وليكن منهجنا في حياتنا وفي كل تصرفاتنا بادئا بذكر الله سبحانه وتعالى لتحل البركة. ونكمل الحديث عن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى في لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.